ازاي؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 23 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا في المتن عند قول المصنف رحمه الله، قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني نصلي خلفه ونصلي عليه. قال هنا كل بر وفاجر، هذه إشكالية فقهية تأتي عند بعض الإخوة عندما يرى فسقا أو فجورا أو معصية في الإمام فيهجر صلاة المسجد، صلاة الجماعة، ويترك الصلاة خلفه في الجمعة أو صلاة الجماعة، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، هذا من صلب العقيدة. هذه المسألة الآن غاية في الأهمية، وهي أننا نصلي خلف كل بار وفاجر فجوره على نفسه، والأصل أن يقدم في الإمامة البر الصالح التقي، لكن إذا أجبرنا أو أكرهنا أو كانت الظروف هكذا وكان هذا هو الإمام الراتب فنصلي خلفه. إيه الحكمة التي جعلت علماء الأصول وضعوا هذا المتن في العقيدة؟ وهي عدم تفرق الكلمة وإشاعة الفتنة وتجرذم الأمة، فدرءا للفتنة قالوا نصلي خلف كل بر وفاجر، والتاريخ يشهد بهذا. كان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وأظن أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكثير من العلماء والعباد والصالحون كانوا يصلون خلف الأئمة من الأمويين، وحتى لو كان فيهم جور أو ظلم، لكن درءا للفتنة. قال الشيخ طبعا في هذا المتن: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. قلنا من هم أهل القبلة؟ هم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلون إلى الكعبة، سموا أهل القبلة. هنا في بعض النقاط. الأولى أن الصلاة في حد ذاتها هي عمل، هي طاعة، هي إحسان، هي قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا فعلها الناس خاصة ولاة الأمور، وغالبا ما يكون في ولاة الأمور ظلم أو جور، هذا على مدار التاريخ أمر ليس بمستثنى، فإنهم إن صلوا معنا فقد عملوا خيرا وبرا ومعروفا. وفي ترك الصلاة خلفهم شق للعصا وتفريق للكلمة، يترتب عليه بقى سفك الدماء وهتك الأعراض، وهذا خطر عظيم وبلاء شديد تتعرض له الأمة، يجب أن يتلافى. لذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الدارقطني وهو أصل ودليل وعمدة في المسألة، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني. هذا من حيث العموم، فكيف بقى بولاة الأمور الذين في مخالفتهم والخروج عليهم شق للعصا، عصا الطاعة وتفريق للكلمة، ويترتب عليه آثار سيئة تتعرض لها الأمة، قلنا فيها هتك الأعراض وسفك الدماء وخراب الديار وانفراط العقد، لأن الفتنة خطر، خطيرة للغاية، أخطر من ظلم الواري. حتى جعل بعض السلف الصالح يقولون: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. ليه؟ حتى الوالي لو كان ظالما لكن به تحقن الدماء وتأمن الطرق حتى يصل الناس إلى بيوتهم ومصالحهم، لكن إيه معنى فتنة؟ تبقى قاعد أنت وزوجتك وولادك، يهجم عليك ناس بلطجية معاهم سكاكين أو معاهم أسلحة، يعتدون على حريمك ويأخذون مالك وربما يقتلونك، هكذا تصبح فوضى، لأن لا أحد يمنع أحد ولا أحد يرضى أحد. فلا يدرك هؤلاء الذين يحرضون العوام على مثل هذه الفتن والهياج ما يترتب عليها من آثار كان يخاف منها العلماء والفقهاء في الماضي، فينظرون إلى أخف المفسدتين وأخف المضرتين. طيب، الأحاديث التي جاءت تقول خذوا على يد الظالم، ما تأطرونه على الحق أطرا ولا تأصرونه على الحق أسرا، كلمة حق عند سلطان جائر هذا أعظم لهذا عند الله، كل هذه الأحاديث صحيحة وفي موضعها، لكن بقصد النصيحة وليس بقصد الإحراج السياسي لإحراج ولي الأمر لأخذ الكرسي منه. فإذا أراد النصيحة فلا حرج، والنصيحة تكون بأدب ووقار دون تشهير أو إحراج أو فضائح، لأن بعض البلاد في العالم قائمة على فضح الآخرين، فضح الخصوم، يعني عايز يكسب ياخد كرسي يبقى عليه بفضح الخصم، وينظر إلى أخطائه ويحرجه بسبب هذه الأخطاء، وتظل المنابزة والمناطحة على صراع الدنيا قائمة. لكن هذه الأمة في عقلائها وعلمائها الفقهاء الراسخون في العلم كانوا يخوفون من مثل هذه الفتن. لذلك بنؤكد مذهب أهل السنة والجماعة الصلاة في الجمعة والجماعات، صلاة الجماعة يعني، والجهاد في سبيل الله أيضا مع كل أمير بار أو فاجر ما لم يخرج عن الإسلام. يعني إيه يخرج عن الإسلام؟ يعني يأتي بأمر لا يحتمل تأويلا إلا الكفر، زي يقول إيه أنا كافر أو أنا بشرك بالله أو ما فيش حاجة اسمها قرآن أو ما فيش حد اسمه نبي محمد. ما هو ده كفر بواح صراح موجود فيه من الله عز وجل برهان. لكن فيما عدا هذا فالصراع على الدنيا موجود بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين على مدار التاريخ. إذن نؤكد على هذا، لأن قد تسألوا أنتم أيضا عن هذه المسألة، يقول لك الإمام بيشرب دخان، الإمام مش مستقيم في المعاملات المالية والتجارية، الإمام في كذا. الإمام الراتب الذي عين حتى لو كان فيه فجور ففجوره على نفسه وبره لنا، لكن لا نترك لا المسجد ولا صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة خلفه درءا للفتنة. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة الكبار، وهذا شبه فيه إجماع في الأمة على هذه المسألة. يبقى دي مسألة الأولى، إن موضوع الصلاة في حد ذاته عمل صالح، إذا جه من أي حد فنقبله، ما بالك إذا جه من ولي الأمر، نشجعه وندعو له بالتوفيق. حتى قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأن بصلاحه تنصلح الأمة وبفساده تفسد الأمة. إحنا ما علينا غير الدعاء لهم والنصيحة لكن بشروطها وليس لكل أحد، وتصحيح النية في مثل هذه النصيحة، ثم عدم شق العصا والخروج عليهم، مش لأنهم كويسين أو عادلين أو مقسطين أو ما شاء الله يعني كبار وأئمة ومعصومين، لا، ولكن درءا لفتن شديدة قد تترتب على مثل هذا الهياج، تهييج الهوام على العوام ويترتب عليه الفتن الشديدة. المسألة الثانية في المتن ده هي موضوع الصلاة على جنازة المسلم حتى لو كان فاسقا. تعلمون برضو أثيرت مسألة أنا ناقشناها قبل هذا، وهي الصلاة على المنتحر. الذي انتحر ارتكب كبيرة، لكن هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه. قالوا لكن لا يصلي عليه أحد من الأئمة أو العلماء مثلا أوائل البلد تهوينا لشأنه، يصلي عليه أي واحد من أهله أو أي واحد من عوام المسلمين، لكن ما يجيش إمام كبير أو عالم أو والي له شأن يصلي عليه عشان لا يعطي قيمة، لأنه قد نحر نفسه وسبق بنفسه قبل أن يأتي أجله، هي دي عقوبته. لكن يصلى عليه، طبعا يغسل يكفن يصلى عليه، والصلاة على جنازة المسلم حتى لو كان فاسقا دي من عقيدة أهل السنة والجماعة، ما لم يخرج عن الإسلام، طالما هو مسلم فله مال المسلمين وعليه ما عليهم. أما إذا خرج عن الإسلام بقى بالردة، نعوذ بالله من هذا، فهذا طبعا لا يصلى عليه ولا يغسل، حتى لو حكم عليه بالردة ليس لعوام المسلمين، مش لأي واحد يحكم عليه أو لأي حتى لو عالم مجتهد، لا، هذا أمر يرجع إلى هيئة العلماء أهل الحل والعقد، أو العلماء الراسخين الذين يعينهم ولي الأمر، فيبحثون في أمره طويلا ثم يجلسون معه ليقنعوه لعله يرجع عما هو فيه، وينظر ما هي الشبهات التي اشتبهت عليه حتى لا يصبح له عذر. وحدث في سيدنا عهد سيدنا عمر رضي الله عنه أنه سأل أحد الوفود في الحج، قال لهم: هل كان فيكم مغربة خبر؟ قالوا: نعم، رجل فارق دينه. قال: فماذا فعلتم؟ قالوا: قربناه فقطعنا عنقه. قال عمر رضي الله عنه: هلا استتبتموه ثلاثا، يعني طلبت منه التوبة خلال 3 أيام، وأعطيتموه في كل يوم رغيفا أو رغيفين، يعني احبسوه في مكان، أكلوه شربوه، وعودوا تكلموا معاه لعله يتوب ويرجع عما هو فيه، لعل عنده شبهة. هل استتبتموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيف أو رغيفين؟ اللهم إنني لم أرضى ولم أشهد، ولم اللهم إنني لم آمر ولم أشهد ولم أرضى إذ بلغني. اللهم إنني لم آمر ولم أشهد ولم أرضى إذ بلغني، يعني عاتبهم على ما فعلوا. رغم المعروف سيأتي دلوقتي في هذه المسألة بعد فقرتين ثلاثة من هم الذين تحل دماؤهم في الإسلام، لكن أنا بنقول حتى لو ارتد لا يحكم عليه بالردة أحد الناس ولا العوام، ولكن يحكم عليه من مجموعة من أهل العلم الراسخين يعينهم ولي الأمر ليناقشوا أمره ويتكلموا معه، وبعد ذلك يفصلوا فيه بما يقضي الله عز وجل. فالحكم يكون لأهل البصيرة والراسخين في العلم وليس لعوام المسلمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. العبارة دي مشكلة غامضة، يعني إيه؟ يعني أهل القبلة ما نقولش عن حد منهم في الجنة أو في النار، طب تيجي إزاي؟ قال: المقصود هو الجزم والقطع واليقين، لا نحكم لمعين نقول إن ده من أهل الجنة، أو نحكم لمعين نقول إن ده من أهل النار، لكن على العموم نقول أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار، ده عموم اسمه عموم وليس معين. لكن تيجي لحد معين وهو حي تقول ده من أهل الجنة، إيش عرفك؟ لعله نعوذ بالله يرتد فيموت على الكفر، كذلك الكافر لعله يؤمن ويسلم فيموت على الإسلام وعلى الإيمان. فالخواتيم منطوية، العواقب منطوية، لا يعلمها إلا الله. لا نشهد لأحد مهما بلغ من الصلاح والخشوع والطاعة والتقى، مهما بلغ لا نشهد له بالجنة، لأننا لا نعلم الغيب، لعله يرتد والعياذ بالله وينتكس في آخر عمره. كذلك لا نحكم على أحد من المسلمين أنه من أهل النار مهما عمل من المعاصي. هو في حاجة أشد من الرجل من بني إسرائيل ده اللي قتل 99 نفس وبيسأل عن التوبة، فسأل عابد قال له مالكش، قتله، كمل 100، وراح للعالم، فالعالم فاهم، العالم طبيب، العالم دله على الشغلانة اللي بيعملها، دله على 3 حاجات لازم: بيئة وصحبة وأعمال. بدون بيئة وصحبة وأعمال سيظل هذا الدين عبارة سماع كلام والنفس مش عايزة تتغير في وادي تاني. فدله على العلاج: إنك في أرض سوء يعبد فيها غير الله فاذهب، يعني لازم تتحرك، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين، أدي صحبة، يعبدون الله، أدي الأعمال، فاعبد الله معهم، إنك في أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا، أدي البيئة، فإن فيها قوما صالحين، أدي الصحبة، يعبدون الله، أدي الأعمال. يبقى عندك صحبة وبيئة وأعمال دل عليها العالم، ولا يمكن تتغير النفوس إلا بهذه الثلاثية المتلازمة دي لتغيير النفس البشرية، ما في علاج غيرها جاء بها السنة وكانت معلومة حتى في حياة الأنبياء السابقين. لذلك ما من نبي، كما في الحديث لو تعلمونه، ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أصحابه حواريون يقتدون بأمره ويمتثلون أمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يهتدون بهديه ويأتمرون بأمره. الحواريين دول اللي هم زي الصحابة الذين يتعلمون الدين بالمصاحبة مع هذا النبي أو الرسول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بخواتيمها. هذا في المعين، يعني إيه المعين؟ يعني شخص محدد، لكن على العموم لا، على العموم لا، على العموم نقول أهل الإيمان في الجنة. طب مين هم؟ الله أعلم، ما نقولش فلان وفلان وفلان، لكن على العموم أهل الإيمان في الجنة، أهل الكفر في النار. دي اسمها المعين، ودي مسألة معروفة في علم العقيدة، قال لك لا نكفر المعين إلا بدليل، ولا نشهد لمعين بالجنة إلا بدليل. طب المعين ده هنعرف أنه من أهل الجنة إزاي؟ عن طريق الوحي. طب إذا انقطع الوحي، إذا ما حدش يعرف. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي أن في صحابة في الجنة، والقرآن جه قال أنهم في الجنة. لما جه مثلا ذكر العشر المبشرين بالجنة عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، من هم المعشر المبشرين بالجنة؟ خلينا دايما نراجعهم ونحفظهم لأولادنا ونسائنا وبناتنا، علشان دي من المعلومات البديهية البسيطة التي يجب أن تعلم. مين العشر المبشرين بالجنة؟ الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خدهم كده، اتنين سين عشان الباقيين جايين سهل: سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. الباقيين طلحة والزبير، دايما تسمع يقول لك ايه طلحة والزبير، طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن الايه ابن العوام. طب والاثنين اللي باقيين؟ عبيدة عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجرح. ادي العشرة المبشرين بالجنة. يبقى اذا دول لما نقول من اهل الجنة، لان جاء نص، جاء واحد. كذلك لما قال عليه السلام على بلال رضي الله عنه: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإنني أسمع دفن عليك في الجنة. إذن ده دليل على أنه إيه؟ من أهل الجنة. الصحابي اللي كان بيرفع صوته كان جهوري الصوت، فلما نزلت الآيات في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الصحابي الجليل اسمه ثابت بن قيس. ثابت بن قيس لما نزلت الآية دي قعد في بيته يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل يسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله إنه جالس في بيته يبكي يقول إنني كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله كذا وكذا وكذا، فقال في آخرها: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فإنه قد حبط عملي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يقول له إيه بقى؟ قال: بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. بشره بثلاث حاجات عليه الصلاة والسلام، وفعلا مات شهيدا في بعض الغزوات. إذن ده نشهد له بإيه؟ ده معين أهو اسم الصحابي. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، طبعا اتضح أنه بعد كده رجل من الأنصار اللي هو تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقيل أنه هو أبو طلحة وكان رجل من الأنصار. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد، قال: يدخل عليكم رجل من إيه؟ من أهل الجنة. إذن شهد له، وده معين أنه من أهل الجنة. خلاصة القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شهد لأحد معين باسم أنه من أهل الجنة، نحن نشهد له بالجنة لوجود الوحي. فيما عدا هذا لا نعرف كيف تكون الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. إذن لا نقطع لمعين من المسلمين بالجنة، ولا نقطع له بالنار، للكافر بالنار، أو حتى المسلم مهما عصى أو فجر أو طغى وتكبر، لا نقطع لكافر أنه من أهل النار معين معين، ولا نقطع لمؤمن معين أنه من أهل الجنة، لأننا لا ندري الخواتيم. لكن من غير المعين على العموم نقول لا، أهل الإيمان في الجنة على العموم، وأهل الكفر في النار على العموم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا نشهد عليهم، الضمير هنا هم عائد على مين؟ عائد على أهل القبلة، على المسلمين. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. الأصل حسن الظن بالمسلم وليس سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالأصل أن المسلم عندنا عدل، فيه صفة العدالة، ويحسن به الظن، فلا نسيء الظن الذي يدعو إلى التجسس، والتجسس يدعو إلى الغيبة. ثلاثة دول كل متسلسلين مع بعض. إذا أسأت الظن تجسست عشان تتأكد، وإذا تجسست وقعت في عرضه. عشان كده الآية ذكرت المسلسل الثلاثي ده ورا بعضه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، واللي بعدها ولا تجسسوا، واللي بعدها ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا من أساء الظن يبتدي يتجسس عشان ينقب ويدحوش ويدور وينقب عشان يكشف ستر أخيه، وإحنا نهينا عن هذا. الأصل خدها من البداية: لا أسيء الظن بمسلم أبدا. حتى قالوا مثلا لو مشينا في الشارع لقينا مسلم قاعد على كافيه أمامه كأس خمر، لا أقول إن المسلم كان بيشرب خمر، أقول لعله جاء على الطاولة وكان عليها كأس الخمر. تأويل فعل المسلم. الأصل في المسلم النزاهة والعدالة، ما لم يظهر لنا بخلاف ذلك فلا نسيء المعاملة. وإحنا كمان شرعا غير مكلفين بالبحث والتحري عن ضمائر الناس ولا عن بواطنهم، الشريعة لها الظاهر، إنما البواطن والسرائر لرب القلوب سبحانه وتعالى. فالشريعة تؤاخذ الناس على ما ظهر منهم، ونحن كذلك مطالبون أن نأخذ بالظاهر لا أن ننقب عن بواطن الناس. أصل نيته، أصل كان ينوي، إيش عرفك؟ النية دي محلها القلب، وانت دخلت جوه قلبه، إذا نحن لنا الظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث نهى عن الغيبة، منها ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، أو الرواية دي ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه الله ولو في جوف رحله. كل ده للتأكيد على حرمة المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأيضا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وأحيانا يروى مرفوعا وموقوفا، أنه كان يطوف حول الكعبة فيقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك. الفقرة التي ذكرها المصنف بعد ذلك متممة لهذه الفقرة. قال الشيخ رحمه الله: ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى. يعني نحسن الظن، والسرائر التي غابت عنا نكلها إلى الله لأنه هو المحاسب. ولم نكلف شرعا بالبحث عن سرائر الناس. والواجب حتى المسلم لو وقع في معصية ستر ولا فضحته. احنا أمرنا بالستر ولا بالفضيحة؟ بالستر. من ستر على مسلم عورة هو يستر عليه حسنة؟ لا، هيستر عليه مصيبة، هيستر عليه بلوى، هو يقع في بلوى. فالستر هيكون على بلوى، حاجة وحشة. من ستر على مسلم عورة فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. ففي الحديث الآخر: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لا ألوك عرضه ولا جيب سيرته ولا كأن سمعت ولا شفت، وأدعي له بظاهر الغيب. وإذا بدأ الأمور تتنطور وطلب مني نصيحة أنصحه سرا دون أن أجرحه، لأن ممكن كل دي تكون ادعاءات وافتراءات. وكم من الناس أخذوا بالظنون وهم أبرياء مما لصق بهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل الحديث ده الآية أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. آخر فقرة موجودة معنا هذا الدرس، قال الشيخ، ودي فقرة مهمة في مسألة رفع السيف على الأمة، ترويع الأمة وقتل أهل القبلة. قال الشيخ، دي من عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. يعني لا يجوز قتل المسلم واستباحة دمه تحت أي عذر من الأعذار، لأن ربنا عصم دمه بالإسلام. زي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس. وعلى فكرة أقاتل غير أقتل. بعض المستشرقين بياخد الحديث ده على أن الدين جه بسفك الدماء والقتل، لا، أقاتل يعني أجاهد، أقاتل غير أقتل. والحديث ما قالش أمرت أن أقتل الناس، لا، أمرت أن أقاتل الناس، يعني أجاهد الناس بالمجاهدة عن طريق الجهاد والدعوة. ده لفظ مهم جدا يفرق كتير في الحديث. الحديث نصه أمرت أن أقاتل الناس وليس أقتل الناس. فالإسلام ما جاء بقتل الناس ولا بسفك الدماء ولا بإكراههم على الدين، ولكن جاء بالدعوة، والدعوة تحتاج إلى تضحية. فكان في الماضي يصدون عن سبيل الله، لا يريدون للصحابة أن ينسابوا بين الأمم والشعوب ليدعوا إلى الله، فكانوا مضطرين إلى جهاد هؤلاء حتى يوصلوا الحق إلى الخلق، لأنهم مكلفون ومأمورون، ولو قصروا في هذه المهمة لعاقبهم الله وعذبهم في الدنيا قبل الآخرة. احنا هنسأل، مسألة مش لعبة. الله يرحمه الشيخ الشعراوي لما سئل عن بعض الناس الذين يعيشون في الإسكيمو ولم تبلغهم الدعوة، أو في بعض الغابات في الأدغال لا يصلهم شيء، فقالوا له: هل هؤلاء يعذبون يوم القيامة ويدخلون إلى النار؟ الله يرحمه الشيخ أجاب إجابة الداعي، قال: لا، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن الله سيسألنا نحن لماذا لم نوصل إليهم الدعوة. شفت الشيخ إزاي قلب السؤال على الإيه؟ على السائل. مالكش علاقة بهم، هم لم تبلغهم الدعوة. فالآية صريحة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من لم تبلغه الدعوة لا يعاقب ولا يعذب، إلا في بعض الأحاديث أنه يمتحن يوم القيامة. لكن الشيخ قلب المسألة على السائل، قال له: لكن ربنا هيسألنا احنا لماذا لم نوصل إليهم الدعوة أو الحق. هذا حديث مهم جدا لازم يعلم: أمرت أن أقاتل وليس أقتل. أقاتل يعني أجاهد الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث ده رواه البخاري ومسلم. يعني من أسلم وأظهر الشهادتين فهذا حفظ دمه وماله، وله ما لنا وعليه ما علينا. طب إذا أبى الإسلام نقول له: ماشي، خليك على دينك، لكن تدفع الجزية مقابل إيه؟ مقابل الحماية، نحن نحميك. إذا الجزية لها مقابل وهي الحماية، وابقى على دينك ولا نكرهك أن تغير دينك. لا أنت عايز تسلم ولا عايز تبقى على دينك وتدفع الجزية، وعايز تشاغب وعايز تمنع غيرك أنه يسلم أو أنه يفهم. في هذه الحالة بقى وجب الإيه؟ وجب القتال، اللي هو الجهاد لإيصال الحق إلى الخلق. هذا فهم المسألة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا قيل لنا في خطبة منى يوم النحر، وكان هذا في حجة الوداع. إذن حرمة المسلم أشد عند الله من حرمة الكعبة. طيب، من الذين يحل دمهم في الإسلام؟ ثلاثة: ذكرهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ركز معايا فيهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث رواه البخاري ومسلم. الأولان، إيه هو الثيب الزاني؟ يعني المتزوج الذي وقع في الزنا، ده يرجم حتى الموت. طبعا اللي يقيم الحدود هو ولي الأمر، وإذا أقر أو اعترف على نفسه أو شهد عليه أربعة يقام عليه حد. طيب لو زنى ومحدش شاهد عليه هو ما أقرش، تاب إلى الله توبة نصوحا يغفر له إن شاء الله. يعني الشريعة ليست متشوفة للعذاب ولا لإقامة الحد، بل أي شبهة تدرأ الحد. تذكر هذه القصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة، فسيدنا عمر سألهم قال: كيف رأيتم؟ قالوا: رأيناه علينا عليها وأقدامها بين كتفيه كأذني الحمار، يعني كأنه قاعد عليها ورجليها على كتافه زي أذني الحمار، وضع واضح. فاستنطقهم واستشهدهم، قال لكل واحد منهم على حدة، قال: هل رأيت القلم في الدواء؟ طبعا دي كناية عن الجماعة. هل رأيت القلم في الدواء؟ ثلاثة قالوا نعم، والرابع تردد. فسيدنا عمر رضي الله عنه درأ هذه الشبهة عن المغيرة بن شعبة وجلد هؤلاء حد القذف، جلد هؤلاء رغم ان في ثلاثة شهدوا، لكن الرابع تردد، قال لا تردد، فقذفهم حد القذف ان هم هتكوا عرض اخيهم ولم يوجد الشهود الأربعة كما نص القرآن الكريم. إذن الشريعة متشوفة بإيه؟ إنها تقعد تبقى يعني تقيم الحدود على الناس، ولا تدرأ الشبهات والحدود عن الناس، والحدود لما غلظت عشان ما حدش يغلط. زي ما أنت بتحط قوانين صارمة، أنت عايز الناس تقع في الغلط، ولا دلوقتي مثلا يقول لك عشان فيروس كورونا والحظر وتشديد الغرامات، هم عايزين الناس تنزل؟ ولا كل ما يشدد الغرامة عشان الناس ما تنزلش؟ ليه بعض الناس عقولها منكوسة يتهمون الشريعة بما ليس فيها؟ الشريعة والله العظيم رحيمة وعادلة وحكيمة ورؤوفة بالعباد. قل ما شئت لأنه تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الثاني اللي هو المسلم إذا قتل مسلما ظلما بغير حق. طبعا أو طب برضو الإسلام جعل فرصة، مش لازم يقتل في مراحل. قال لك أولياء القتيل ليهم حاجة من ثلاثة: إما القصاص وده حقهم. طب الشيء الثاني؟ قال لك الشيء الثاني وهو الدية. أهل القتيل يقولوا إحنا مش عايزين نقتله خلاص، مش هنقتص منه بس يدفع الدية. الشيء الثالث قالوا أن يعفو عنه بغير دية ولا قصاص. شوف الآية قالت إيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. والآية الأخرى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فمن عفي له بشيء عن أخيه، يعني الذي يعفى عنه، أولياء الدم يعفون عن القاتل فلا حرج، أو يقبلون الدية. يبقى إذن حتى من قتل عمدا إما القصاص وإما الدية عشان ينفذ من القصاص، وإما العفو بغير دية. فأولياء القتيل إذا عفوا من غير دية لهم ذلك أيضا. طيب مين هو الصنف الثالث الذي يباح دمه؟ المرتد. المرتد الذي فارق دينه. إيه الحكمة من قتل المرتد؟ ليس لأن الذنب متعلق به لوحده، لأنه يزعزع عقائد المسلمين ويجرئ الكفار العابثين على زعزعة العقيدة بالدخول والخروج عبثا، وبالتالي يفتنوا حديث الدخول في الإسلام، ويفتنوا المسلمين عن دينهم. لما يسمعوا أن الدين ده لعبة، ناس تطلع وناس تدخل، وناس تدخل وناس تطلع منه تاني، فيكون الضرر على المؤمنين وعلى حديثي عهدي بإسلام حتى تتزعزع عقيدة هذه الأمة. يا ريت جرمه عليه هو لوحده، ده هو جرمه على الأمة كلها إذا عبس هذا العبس. لذلك أيضا في بعض المسائل الأخرى ذكرها العلماء وجاء بها النصوص، مثل قتال البغاة، لو بغت طائفة على أخرى تقاتل هذه التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كذلك يستباح غير الثلاثة اللي ذكروا، غير البغاة، قطاع الطرق، ده اسمه حد الحرابة. حد الحرابة اللي بيقطع الطريق، في منهم بيقطع الطريق ويسرق بس، قال لك ده تقطع ده يده، في منهم بيقطع الطريق فيقتل ويسرق فده يقتل. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا الجزاء يرجع لولي الأمر بحسب الجرم، فهؤلاء أيضا أحل الله قتلهم إذا قطعوا الطريق وقتلوا الناس وخوفوهم وأرهبوهم وأخذوا أموالهم بغير حق. هذا الحد اسمه حد الحرابة، لدفع شر وعدوان هؤلاء المعتدين. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.